ويستحب للضار ويجب للإله ويحكم للبدعة ويحكم للزوج المكلف ومميز يعقله ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. الطلاق هو فراق الزوجة، ويكون قبل الدخول ويكون بعد الدخول، ولا يكون قبل العقد. فهنا ثلاثة أزمنة: قبل العقد، وبعده وقبل الدخول، وبعد الدخول. أما قبل العقد فلا يقع، لأنه طلاق، حل قيد النكاح. الطلاق حل قيد النكاح، وإذا وقع قبل العقد فإنه ليس هناك عقد يحل فلا يقع قبل العقد. حتى وإن خص المرأة فقال: يا فلانة إن تزوجتك فأنت طالق، وتزوجها فإنها لا تطلق. لماذا؟ لأن هذا قبل عقد. ولو قال لها: يا فلانة إن كلمت فلانا فأنت طالق، ثم تزوجها فكلمت فلانا، فإنها لا تطلق، لأن هذا قبل العقد. والطلاق حل قيد النكاح، يعني حل العقد عقد النكاح، وهذا ليس هناك عقد حتى يقال إنه حل. إذا وقع بعد العقد وقبل الدخول فهو واقع، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا عقد على امرأة وقبل أن يراها وقبل أن يخلو بها قال: هي طالق، تطلق. الثالث، الزمن الثالث، إذا كان بعد العقد والدخول، يقع أو لا يقع ولا أشكال فيه. طيب، لو قال: إن تزوجتك فأنت طالق، ما تقولون؟ لا يقع. لماذا؟ لأنه قبل عقد. ولو قال لرقيق عبد مملوك: إن ملكتك فأنت حر، فملك، نعم، لا يقع. قياسا على إيش؟ قياسا على الطلاق. فالطلاق قبل عقد النكاح لا يقع، والعتق قبل الملك لا يقع. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، وقالوا إن الإنسان ليس عليه عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا، نعم، ليس عليه عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك. ولكن الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن العتق يقع. إذا قال للعبد: إن ملكتك فأنت قاد، فأنت حر، فملك، صار حرا، وفرق بينه وبين الطلاق بأن الملك يراد للعتق، يعني أن الإنسان يشتري العبد ليعتقه، لكن النكاح لا يراد للطلاق. يعني لا يمكن أن يقول إنسان: إنه نكح فلانة ليطلقه، أو لا، عجيب الجماعة، لا يمكن أبدا. اللهم إلا في مقام التحليل، إذا أراد أن يتزوج بامرأة طلقها زوجها ثلاثا من أجل أن يحللها له، وهذا النكاح لا أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللات. على كل حال، الطلاق يشترط أن يكون بعد، أجيب جميعا، بعد عقد النكاح. فإن وقع قبله فلا طلاق، سواء كان معلقا أو منجزا. أما حكمه فقال المؤلف: يباح للحاجة، يعني يجوز أن يطلق الإنسان زوجته عند الحاجة. ومتى يكون عند الحاجة؟ إذا عرف الرجل أن زوجته قد سئمت البقاء معه، وأنها ترغب أن يطلقها رغبة حقيقية، فنقول هنا لا بأس. وكذلك أيضا لكنه كما سيأتي يستحب إذا كان لحاجة الزوجة، وإن كان لحاجة الزوج فهو مباح. وعلى هذا فنقول للحاجة أي لحاجة الزوج إلى ذلك. كيف الحاجة؟ مثل أن يرى أن المقام معها سيكون نكدا صعبا، فهنا الأفضل فهنا يباح له أن يطلق، يباح أن يطلق. وإن كانت تكره المرأة الطلاق، نعم وإن كانت تكره، لأنه أحيانا يتزوج الإنسان امرأة على زوجته الأولى فيكون فيجد نكدا وتنغيصا، فيرى أن الحاجة داعيه إلى أن يطلق إحدى المرأتين، فهنا نقول لا بأس، ولكن من الأفضل مع هذا، الأفضل مع هذا أن يصبر وأن لا يتعجل في الطلاق، لقول الله تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ينبغي أن يصبر ويحتسب، والله تبارك وتعالى مقلب القلوب، فربما يكون بغضه إياها محبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكره مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الخلاصة: الحكم الأول في الطلاق أنه مباح، متى؟ إذا احتاج الزوج إلى ذلك. قال: ويكره لعدمه، يعني مع استقامة الحال وعدم الحاجة للطلاق يكره أن يطلق، رحمك الله، لما في ذلك من كسر قلب المرأة ومفارقتها، ولا سيما إن كانت ذاتها ابن بشارة. ابن بشارة كلم لا تعب، لا سيما إن كان معها أولاد أو كانت فقيرة أو ليس لها أحد في هذا البلد، فإنه يتأكد كراهة طلاقها، فلا ينبغي أن يطلق. ويستحب للضرر، يستحب يعني يطلب من الإنسان أن يطلق إذا كان هناك ضرر. كيف الضرر؟ يعني ضرر عليه أو على المرأة أو عليهما جميعا؟ عليهما جميعا. إذا كان بقاء الزوجة معه يسبب ضررا عليه في ماله أو بدنه أو سمعته أو ما أشبه ذلك فليطلق استحبابا. وكذلك إذا كان على المرأة ضرر، مثل أن يراها متألمة كلما دخل عليها وجدها تبكي: يا بنت الحلال وش فيك؟ قالت: أنا أريد الطلاق، أنا عجزت أن أبقى معك. فهنا نقول الأفضل أن إيش؟ أن يطلق، الأفضل أن يطلق لما في ذلك من إزالة الضرر. ويجب للإيلاء، يعني يجب الطلاق عند الإيلاء. إيش معنى الإيلاء؟ الإيلاء أن بعض الأزواج يسلط فيحلف أن لا يجامع زوجته، يقول: والله لا أجامعها. فالزوجة تريد الجماع، كما أن الرجل يريد الجماع. فقيل له: لك مدة 4 أشهر، إذا تمت 4 فإما أن تطلق وإما أن ترجع، لقول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا، أي رجعوا إلى زوجاتهم، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وعلى هذا نقول للزوجة: الآن تمت 4 أشهر، يجب عليك أن تطلق أو ترجع. إذا ما نراجع نقول يجب أن يطلق، فإن أبى أن يطلق طلق عليه القاضي، طلق القاضي. إذن يجب متى؟ للإيلاء. لو قال قائل: هل يجب بالنظر؟ يعني لو نذر الإنسان أن يطلق زوجته هل يجب أن يطلق؟ لا، بل نقول لا تطلق وكفر عن النذر، لأن هذا النذر أدنى أحوالي أن نقول إنه نذر مكروه، ونذر المكروه لا يوفى به لكن لو يكفر كفارة منه. ويحرم للبدعة يعني يحرم أن يطلق طلاق بدعة. وهنا تعبير غريب، الفقهاء لا يتكلمون عن الشيء من هذه البدع والسنة. الذي يتكلم عن البدع والسنة وأقسامها هم أصحاب العقائد والتوحيد، لكن في هذا الباب جعلوا سنة وبدعة رحمهم الله. الطلاق البدعي الذي يكون حراما إذا طلقها وهي حائض، نعم، إذا طلق من عليها العدة وهي حائض أو في طهر جامعها فيه. انتبه، إذا طلق من تلزمها العدة في حيض أو طهر جامع فيه. أعيد مرة ثانية زيد القيد، إذا طلق من تلزمها العدة بالحيض في حيض أو في طهر جامعها فيه. إذا طلق عبد من تلزمها العدة بالحيض في حيض أو طهر جامعها فيه. طيب، فقولنا إذا طلق من تلزمها العدة خرج به إذا طلق من لا تلزمها العدة وهي التي لم يدخل بها. فإذا طلق من لم يدخل بها وهي حائض فالطلاق سنة وليس ببدعة. لماذا؟ عجيب، لأنه لا عدة عليها. وعلى هذا فلو طلق تزوج إنسان امرأة وبعد مدة رغب عنها قبل أن يدخل بها ثم طلقها فقيل إنها حائض فالطلاق واقع وليس حراما لأنه ليس عليها عدة. طيب، قولنا ما تلزمها العدة بالحيض خرج به الحامل، الحامل تلزمها العدة بماذا؟ بوضع الحمل، وخرج به من عدتها بالأشهر. من هي التي عدتها بالأشهر؟ هي الصغيرة والآيسة. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فإذا طلق الحامل ولو كان قد جمعها فالطلاق سنة، يعني طلاق سنة ليس ببدعة لأنه لازمها العدة بالحيض. طيب، ولو طلق آيسة وهي حائض يصح ولا ما يصح؟ ليش؟ هي آيسة، كيف طلقها وهي حائض؟ لو طلقها بعد جماعها هل هو بدعة ولا غير بدعة؟ غير بدعة، لأنها ممن لا يلزمها لا تلزمها العدة بالحيض. طيب، في حال الحيض أو الطهر الذي لم يجامع فيه، لو طلقها وهي طاهر طهرا لم يجامعها فيه فالطلاق سنة وليس ببدعة. إذن الطلاق البدعة ما هو؟ أن نطلق إيش؟ من تلزمها العدة بالحيض في حال الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه، هذا حرام. طيب، هذا حرام طلاق بدعة بالزمن. هناك طلاق بدعة بالعدد، وهو أن يطلقها أكثر من مرة، بأن يقول أنت طالق أنت طالق إذا لم يرد التوكيد، فهذا الطلاق محرم، يعني إرداف الطلاق بالطلاق حرام وهو بدعة. لكن هل يقع أو لا يقع؟ أكثر العلماء على أنه يقع، والقول الراجح أنه لا يقع، القول الراجح أنه لا يقع. يعني لو إنسان طلق زوجته وقال أنت طالق أنت طالق، كم تطلق على قول الراجح؟ واحد فقط، لأن الثانية بدعة والبدعة لا يجوز إقرارها. ولو قلنا بوقوع الطلاق لزم من ذلك إقرار البدعة وإقرار البدعة منكر. ثم إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي أن الطلقة الثانية إيش مردودة لا تقع لأنها غير مأمور بها. طيب طلقها اليوم قال أنت طالق، غدا قال أنت طالق، كم تقع؟ واحدة أمس واحدة اليوم، الجميع واحد، الجميع واحد. لماذا؟ لأن الطلقة الثانية طلقة بدعة، والبدعة لا يمكن أن تقع. كل بدعة ضلالة، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. واضح ولا غير واضح؟ واضح. هذا ما أقرره، وهو الذي قرره الشيخ الإسلام تيمية، واختاره شيخنا عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله، وقال إن من تأمل هذا القول وجد أنه القول الذي لا يسوغ القول بخلافه، لأن أدلته قوية واضحة. طيب قال لزوجته أنت طالق، ثم حاضت وحاضت الثانية وقال أنت طالق، يقع ولا يقع؟ لا يقع، لا يقع، لأن هذا طلاق بدعة. وقد قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الطلقة الأخيرة هذه التي في الحيضة التي بين الحيضة الثانية والثالثة ما هي طلقة العدة، لأنه لو طلقها لم تستأنف العدة. إذا طلقها بين الحيضة الثانية والثالثة وحاضت الثالثة انقضت عدته، كما قال الفقهاء رحمهم الله. فهذا الرجل ما طلق العدة، لو طلق العدة لكان إيش تستأنف العدة، وإذا لم يكن طلق للعدة فقد خالف أمر الله عز وجل، وإذا خالف أمر الله فقد عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. هذا قول قد تتعجبون منه، لكنه كما قال شيخنا إذا تأمل الإنسان الأدلة وجد أنه القول الذي لا يسوء خلافه، إن واضح، وإن كان هذا خلاف رأي الجمهور. طيب إذن يحرم لإيش؟ يحرم إذا كان بدعة، يباح ويكره ويستحب ويجب ويحرم. كم الأحكام؟ خمسة. هذه هي الأحكام الخمسة، وقل أن تجد مسألة تجري فيها الأحكام الخمسة، لكن الطلاق تجري فيها الأحكام الخمسة، النكاح تجري فيها الأحكام الخمسة أيضا، لكننا قد تجاوزناه وذكرناه فيما سبق. قال ويصح من زوج، يصح من زوج، مفهوم؟ غير الزوج لا يصح منه، لا بد من زوج كده عبد العوام، من زوج. فلو طلق قبل أن يتزوج كيف؟ لا يقع. لو نعم لا يقع، لأنه من غير زوج. طيب لو قال الزوج أنت وقال صاحبه الذي إلى جنبه طالق، المرأة الآن أمامه، فقال الزوج أنت، فقال ذاك طالق، يقع الطلاق؟ ليش؟ ليس من زوج، هذا طلاق مركب من زوج وأجنب، لا يقع. وكما سمعنا أن رجلا طلق زوجته في بيته، وكانت البيوت في مسابق صغيرة، فجعلت الزوج تصيح وتقول أنا أم أولادك كيف تطلقني، فأطلت من السطح امرأة الجار وقالت يا أبا فلان كيف تطلق امرأتك أم الأولاد، فقال وأنت طالق أيضا. لكنه قيل إنه قال أنت طالق على شور زوجتك، هل يقع الطلاق؟ ليش؟ ليس من زوج فلا يقع الطلاق، لا بد أن يكون من زوج. طيب رجل تزوج امرأة بدون ولي وطلقها، هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق، لأن هذا النكاح غير صحيح، فلم تكن المرأة به زوجة، وهو لا بد أن يكون من زوج. طيب، رجل تزوج امرأة بدون شهود ثم طلقها، إن قلنا إن الإشهاد شرط للصحة لم يقع الطلاق، لأن النكاح لم يصح أصلا، ولا بد أن يكون من زوج. رجل تزوج امرأة في عدتها من الوفاة، امرأة توفي عنها زوجها فقام رجل وتزوجها في العدة ثم طلقها، يصح الطلاق؟ ليش؟ لأنه ليس من زوج، إذ أن العقد في العدة غير صحيح. رجل تزوج امرأة بنكاح الشغار ثم طلقها، يصح؟ لا يصح، لا يصح الطلاق. لماذا؟ لأن العقد غير صحيح، فهي ليست زوجة. لعلكم تظنون أن قولنا لا يصح الطلاق يعني لا يفرق بينهما، وليس كذلك، أصلا هي ليست زوجته، هي حكما مفرق بينها وبين زوجها. فأنا شفت بعضكم يتلكى إذا قلنا لا يصح الطلاق يظن أنها لا تفارق، لا بد أن تفارق، لكن هذا الطلاق لا يعتبر، فلا يحسب عليه فيما لو تزوجها فيما بعد. إذن يصح من إيش؟ من زوج مكلف، أي بالغ عاقل، هذا معنى المكلف، البالغ العاقل. وبماذا يحصل البلوغ الأخ؟ بماذا يحصل البلوغ؟ بإنبات شعر العالم، إيش؟ أو غلل الصوت. طيب، وإن كان رجع له صوتا دقيقا من حين ولد إلى أن يموت ما يبلغ؟ إذا أنزل مني للشهوة. طيب، هذه واحدة. اثنتين، ثالث، يعني أضربت عن غلل الصوت الآن؟ ما أضربت. ما أضربت؟ طيب، ما يخلق غلل الصوت، إنزال المني بالشهوة، هذه ثلاثة، إنبات شعر العانة، غلظ الصوت، إنزال المني بالشهوة. تجاوز العمر، تجاوز العمر كم؟ 20؟ كم؟ 18. هذا بلوغ نظام يا شيخ. طيب، إذا بلغ 15 سنة. طيب، وماذا تقول في غلظ الصوت؟ غير صحيح؟ يعني معناه يمكن يبلغ ولو كان صوته دقيقا. طيب، صحيح، انتبه يا أخي، أنت الآن ما تعرف البلوغ، مش مشكلة. إذن البلوغ يحصل بإيش؟ بواحد من ثلاثة أمور، إما إنزال المني بالشهوة، وإما إنبات شعر العانة، وإما تمام 15 سنة. طيب، عاقل، يعني كنا مكلف، يعني بالغ عاقل، عاقل يعني يدرك ما يقول فيفهم الخطاب ويرد الجواب ويتصرف تصرف العقلاء طرازا من المجنون. المجنون لا يقع طلاق. ولهذا قال رحمه الله ومميز يأتي إذن المكلف من البالغ العاقل. إذا لم يكن بالغا فهل يقع طلاقه؟ بين المؤلف الحكم، قال ومميز يعقله، يعني ويصح الطلاق من مميز يعقل الطلاق، يعني يفهم معنى الطلاق. فلو تزوج إنسان له 10 سنوات بامرأة وقال لها أنت طالق، نسأل يقول ما هل تدري وش معنى أنت طالق؟ قال نعم، معنى أنت طالق يعني أنها غير مقيدة، تعمل بيديها وتمشي وتذهب وتأتي، هذا معنى أنت طالق. هل يقع الطلاق؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يعقل ولا يدري ما لكن لو قال نعم أنا أدري ما معنى أنت طالب، أي أنك مفارقة لي، يقع ولا يقع؟ يقع، لأنه مميز. طيب، ثم قال ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وعكسه الآن. هذا مفترض قوله مكلف، يعني مكلف قلنا هو البالغ العاقل. إذا زال العقل فإما أن يكون معذورا وإما أن يكون غير معذور. المعذور كالذي أصابه جنون، هذا معذور لا يقع الطلاق. فلو أن الإنسان أصيب بصرق نسأل الله العافية، وفي أثناء ذلك جعل يقول زوجتي طالق زوجتي طالق، يقع طلاقه؟ لا، لأنه زال عقله معذورا. ولو أنه نام، سمعنا في النوم يحلم يهاوش زوجته، يا فلانة أنت ما صلحت كذا، ما زجنت كذا، ليش تطلعين؟ أنت طالق مني بالثلاث. نعم، يقع الطلاق. لماذا؟ نائم ما عنده عقل. وكذلك لو أغمي عليه وفي أثناء الإغماء جعل يقول زوجته طالق، فإنها لا تطلق. طيب، وعكسه الآثم، يعني عكسه من زال عقله وهو آثم فإنه يقع طلاق. مثاله رجل شرب الخمر والعياذ بالله عالما أنه حرام، وفي أثناء سكره في أثناء سكره قال زوجته قال يقع الطلاق. يقول على كلام المؤلف يقع الطلاق لأنه آثم. من الذي أباح له أن يشرب الخمر؟ لا أحد. وعلى هذا فإنه يقع طلاقه. لو غص بلقمة وعنده كأس خمر وشرب الكأس لأجل أن يدفع اللقمة، لأنه إن لم يفعل هلك مات، فشرب ثم سكر، يقع طلاقه أو لا يقع؟ ليش؟ لأنه معذور. يجوز هنا أن يدفع، أن يشرب الخمر ليدفع اللقمة التي غص بها فيكون معذورا. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويأتي إن شاء الله تحقيقه في الدرس القادم. نعم، طيب، إيش؟ المؤلم. نعم، هل من الإيلة؟ لا، بالأخرى كل من ارتفع حيضها لسبب معلوم فإنها تنتظر حتى يعود الحيض. نعم، نعم، حسبت عليه في الإثم. ويدل لهذا ما رواه أبو داود بسند صحيح أنه لم يرها شيئا، وهذا هو الراجح، وعلى أدلة تدل على هذا. لكن عليه جمهور العلماء على أنه يقع الطلاق. بالنسبة للإفتاء وعمل العمل، يعني لا ينبغي أن نطلق بأنه لا يقع أو بأنه يقع. لو جاء الإنسان وقال أنه طلق زوجته الآن، طلق زوجته الآن، وكانت أول طلقة قبل 10 سنوات في حيض، والطلقة الثانية بعد قبل خمس سنوات بطون جماعة فيه، وهذه الطلقة الثالثة في طهر لم يجمعها فيه، ماذا يريد من هذا الكلام؟ يريد أن نلغي الطلقة الأولى والثانية لأجل أن يصح أن يراجع. هذا لا نفتيه بأن الطلاق لا يقع، بل نقول الطلاق واقع لأنه حين طلق أول مرة كان ملتزما بإيش؟ بوقوع الطلاق، بدليل أنه لو تزوجت بعد انتهاء العدة أيهاجم الزوج ويقول هذه زوجتي؟ أبدا. وكذلك في الطلاق الثاني. لكن لو جاءنا وهي في العدة وقال إنه طلق وهي حائض، حينئذ نأمره كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يراجعه. انتبهوا لهذا، لأن العلم شيء والتربية شيء آخر. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يمنع من رجوع الرجل إذا طلق ثلاثا أن يرجع إلى زوجته، تربية للناس. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من العلماء، لا أقول من طلبة العلم بل حتى من العلماء، لا يسرسون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله. خلاص طلقوا الحائض ما يقع الطلاق. يا رجل الآن فكر أنه طلقوا الحائض بالأول، إيش؟ ما فكر ولا شيء أصلا. ولهذا رأيت كلاما للشيخ عبد الله بابطين العالم المشهور الذي يسمى مفتي الديار النجدية، يقول إن بعضهم إذا طلق الثالثة قال والله النكاح ما في شهود، عقد النكاح ما في شهود، أو في شهود يشربون الدخان، وشرب الدخان يوجب الفسق إذا أصر عليه الإنسان، وشهادة الفاسق غير معتد بها. يقول ما شاء الله، الآن تدري أن شرب الدخان حرام وأنها لا تصح شهادة شاربه؟ هذا غير صحيح ولا يمكن الإنسان، لأن يعني تلاعب بالشرط. فأقول الآن إذا كان الشيخ عبد الله بطري رحمه الله قال إنهم يقدحون في العقد، فنحن نقول إنهم يلعبون بالطلاق. بالأمس كان الطلاق بالحيض إيه؟ جائزا واقعا ولو تزوجت امرأة وما راح يطالب، واليوم يقول إنه طلق وهي حائض. ولهذا كثيرا من الناس الآن يأتوننا يكون طلق زوجته الطلقة الثالثة وكانت الأولى في حيض وهي حائض، يقول والله أنا طلقتها وهي حائض، ما شاء الله الآن صرت فقير، تعرف أن طلاق الحائض حرام وغير واقع. لذلك يجب يا إخواني أنتم طلبة علم إن شاء الله يجالكم أن تكونوا من أهل الفتوى. انتبهوا لهذه المسألة، سياسة الخلق بالحق. فالعلم ليس هو العلم النظري، العلم نظري وتربوي، والنظر للتربية أمر مهم. وأنا ذكرت لكم إنه من السياسة الشرعية سياسة عمر بن الخطاب، بل حتى القرآن مو سياسة عمر بن الخطاب. قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، يعني لا يجوز أني أسب البوذا مثلا لرجل يعبده. لماذا؟ إذا سببته إيش؟ قال سب جعل يسب الله، وسبه الله عدو بغير علم، وسب لصنمه حق، لكنه لما كان يترتب عليه محرم منع. واضح الآن؟ طيب إذا انتبهوا لهذه المسألة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس كثر فيهم أنت طالق أنت طالق أنت طالق، قال إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه أمضاه عليهم. وقال ما يمكن ترجع لزوجتك. لماذا؟ لأن هو الذي فعل ذلك بنفسه، طلقها ثلاثا. بيع أمهات الأولاد، يعني بيع السلية إذا جاءت بولد من سيدها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حلال، لكن الناس عندهم خشية من الله، لا يمكن أن يبيع هذه السلية ولها أولاد منه فيفرق بينها وبين أولادها، فكانوا لا يبيعون أولاد فكانوا لا يبيعون أمهات الأولاد أمهات الأولاد إذا كان هناك ولد يخشى أن يفرق بينه وبينه. لكن في عهد عمر تجرؤوا وصاروا يبيعون أمهات الأولاد مع وجود أولادهن الصغار، فمنع من ذلك، مع أن البيع في الأصل حلال، لكن منع منه لأن الناس تجرؤوا على فعل المحرم به فمنع. هذه السياسة الشرعية مستقاة من الكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين. وأكثر طلبة العلم لا يهتمون بهذا، ينظرون إلى صورة الواقع بقطع النظر عما يترتب عليه، وهذا نقص، نقص في العلم والتوجيه والتربية. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. وأنا أهم شيء عندي هو تربية الخلق ليقوموا بالحق، هذا أهم شيء. أما لكن بشرط لا يكون فيه تجاوز وتعدي من حدود الله، فهذا لا يمكن أن يقول به أحد. لا انتهى الوقت خمس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، أي أنه يكون واجبا ومحرما ومندوبا ومكروها ومباحا. وسبق أنه يصح من الزوج دون غيره، وأن الرجل لو قال للمرأة إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها فإنها لا تطلق، لأنه حين قوله ليس زوجا لها. وسبق أنه لا يصح إلا من زوج، إلا من مكلف أو مميز يعقله، والمكلف هو البالغ العاقل، لكن من دون البلوغ إذا كان يعقل الطلاق فإنه يقع منه. لو طلق الرجل زوجة ابنه أيقع الطلاق؟ لماذا؟ لأنه ليس زوجا، حتى لو كان الابن مميزا يعقل الطلاق وطلق عنه أبوه وقال إن هذه المرأة سيطرت على عقل ولدي فأريد أن أطلقها لأن بقاها يضره، فإنها لا تطلق، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق أي للزوج فقط. إذا طلق وهو غير عاقل، بمعنى أن عقله زاد، فإنه لا يقع الطلاق إن كان معذورا، ويقع إن لم يكن معذورا. وعلى هذا فإذا طلق وهو نائم لا يقع الطلاق، وإذا طلق وهو سكران فيه تفصيل، إن كان قد شرب الخمر يعلم أنها خمر فإن طلاقه يقع، وإن كان شرب الخمر لا يعلم أنها خمر فإن طلاقه لا يقع لأنه معذور. وكذلك لو أكره على شرب الخمر فشرب ثم طلق وهو سكران فإن وقت طلاقه لا يقع لأنه معذور. طيب، لو بنج وفي أثناء البنج طلق فطلاقه لا يقع لأنه معذور. ولهذا قال المؤلف ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم يعني غير المعذور، يعني غير المعذور. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يقع طلاقه سواء كان معذورا أم غير معذور، وعلى هذا فطلاق السكران لا يقع. ودليل ذلك أن الحكم في الطلاق مرتب على عقله، أي على عقل الطلاق، والسكران لا يقع الطلاق، لا يعقل الطلاق ولا يدري ما يقول، بنص القرآن الكريم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، والسكران لا يعلم ما يقول. والطلاق إنما يكون من شخص يعقله ويريد. وقول بعض أهل العلم إننا نوقع الطلاق عليه عقوبة له، فيقال هذا غلط، لأن عقوبة السكران بالجلد، ولا يجوز أن نزيد على العقوبة التي جاءت بها السنة. ثم إن الطلاق إذا جعلناه عقوبة على هذا السكران فهي عقوبة متعدية إلى من؟ إلى الزوجة، وقد يكون معها أولاد، وقد تكون هذه آخر طلقة، فيكون في هذا ضرر كثير. فالصواب أنه لا يقع طلاق السكران، وهذا هو الذي رجع إليه الإمام أحمد أخيرا فقد قال رضي الله عنه ورحمه: كنت أقول في وقوع طلاق السكران حتى تبينته، يعني حتى فكرت فيه وتبين لي، فرأيت أنه إذا وقع الطلاق أتيت خصلتي، حرمتها على زوجها وأحللتها لغيره، وإذا لم يقع الطلاق أتيت خصلة واحدة وهي أنني أحللتها لزوجها لو قدر أنها طلقت. وهذا نص صريح من الإمام أحمد على رجوعه عن القول بوقوع طلاق السكران. لكن لو فرض أن هذا الرجل يسكر كل يوم ويطلق كلما سكر، فهل الأولى أن نوقع الطلاق أو لا؟ نقول الأولى أن لا نوقع، لكننا لا نفتيه على طول بأن طلاقه لم يقع، بل نحصره مدة طويلة، شهرا أو شهرين أو ثلاثة، وهذا لا يضر، لأنه ليس هناك طلاق حتى نقول يخشى أن تنقضي العدة، بل نؤجل الأمر عليه حتى يضيق ويتأدب ويتألم. لأن كوننا نقول لهذا الرجل السكر وطلق زوجته وجاء يستفتي لا طلاق عليك، لا يهمه أن يصبر مرة أخرى، لكن إذا قلنا لا نفتي، أنت فعلت محرما ولا عذر لك، ولا نفتيك بأنه لا يقبل الطلاق، وكلما جاء رجلنا حتى ينفصل ويعلم أنه